وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. وفي رواية له عن عائشة: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها رضي الله عنها: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. هذا في شأن المني أيضا والحكم في هل هو نجس أم لا. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها بالروايات الثلاث، أخرجه مسلم وغيره والبخاري بألفاظ أخرى، أنه عليه السلام يغسل المني. والصحيح أن إسناد الغسل إليه مجازا، لأن الروايات الأخرى بينت أن الذي يقوم بذلك عائشة رضي الله عنها، وهذا اللائق بها. لكن كأن الراوي تصرف وأسند الغسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالروايات الأخرى مصرحة بأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج يصلي فيه وإني لأرى بقع الماء. والرواية الثانية: إني لا أفركه من ثوب رسول من لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. الفرك هو الضغط عليه باليدين، إمرار اليدين على الشيء يفركه حتى يزول، وهذا يابس. وكذلك الرواية الثانية: رأيتني أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا ثم يصلي فيه. فهذا استدل به المؤلف هذه الروايات على أن المني طاهر ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا ما اكتفت بالفرك والحك، لأن النجاسة يجب أن تزال بالماء إلا إذا لم يوجد الماء، لكن الماء موجود. وعائشة رضي الله عنها أخبرت أنها تقوم بفركه فركا أو حكه حكا بظفرها كما في الرواية، مما يدل على أنه متسامح فيه، ليس بنجس لكنه مستقذر. ولذلك جاء في حديث آخر: إن المني كالمخاط والبصاق والبزاق. فأخبر عسى أنه شيء مستقذر وليس بنجس، ليس بنجس، وخاصة أنه أصل الإنسان ومادة ابن آدم، فكيف يكون نجس؟ وهذا مذهب الإمام أحمد على الصحيح ومذهب الإمام الشافعي رحمهم الله، وإن كان أحمد له رواية تتفق مع مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله، يقولان بنجاسة المني. ولكن منهم من لا ينجس المني لذاته، بل يقول لأنه يجري من مجرى المسالك البولية فيكون متنجسا لملامسته، ولا بد إما المذي وهو نجس أو البول هو نجس، فيقول نجاسته لما يخالط من هذه البقايا. ولكن الصحيح ما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أنها أحيانا تغسله، وأحيانا إذا كان رطب بعرق أو ورقة من الإذخر تزيله، ولو كان نجس ما اكتفت بورقة من الإذخر تزيله أو تحكه بظفرها إذا كان يابسا. فهذا مما يدل على أنه طاهر، لكن من أجل يعني إزالة آثاره والاستقذار الذي يكون فيه يزال بهذه الطريقة ولا يترك باقيا. ومن صلى وكان به أثر منه، ولو صلى وأثر المني في ثوبه لا حرج عليه، صلاته صحيحة.